هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عبد الهادي. مستمعين الأعزاء، ما زالت قراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. في رجاء الله واليوم الآخر، يعيش الإنسان عمره الطويل أو القصير كأنه في يوم يصبح منه غاديا على الحشر والحساب، فهو متصل بالخلود غير معني إلا بأسبابه، وبهذا تكون أمراضه وآلامه ومصائبه ليست مكاره من الدنيا، بل هي تلك المكاره التي حفت الجنة بها، ولا يضره الحرمان لأنه قريب الزوال، ولا يغره المتاع لأنه قريب الزوال أيضا. وفي رجاء الله واليوم الآخر يسود الإنسان على نفسه، ومن كان سيد نفسه كان سيد ما حولها يصرفه بحكمه، ومن كان عبد نفسه صرفه بحكمه كل ما حوله. قال الشعبي: وأما المثال الروحي للجماعة الكاملة فهو في وصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، فهذا ما أحسبه يحتاج إلى بسط وبيان. إن أكثر ما يضيق به الإنسان يكون من قبل من حوله، ممن يعايشهم ويتصل بهم، لا من قبل نفسه. فإذا قام اجتماع أمة على أنهم رحماء بينهم تقررت العظمة النفسية للجميع على السواء. ومن كانوا كذلك لم يحقروا الفقير بفقره، ولم يعظموا الغني لغناه، وإنما يحقرون ويعظمون لصفات سامية أو حقيرة. وبين هؤلاء يكون الفقير الصابر أعظم قدرا من الغني الشاكر، وإعظام الناس لفضيلة الفقير هو الذي يجعل فقره عند نفسه شيئا ذا قيمة في الإنسانية. ومتى تصححت آراء الجماعة في هذه المعاني المؤلمة للناس بطل ألمها واستحالت معانيها، وصار لا يبلى معنى من معاني الحياة في إنسان إلا وضع إيمانه معنى جديدا في مكانه، وتصبح الفضيلة وحدها غاية النفس في الجميع، وبذلك يصبر الفرد على مصائبه لا بقوته وحده ولكن بجميع القوى التي حوله. أفلا ترون أن إعجاب الناس بالشجاعة وتعظيمهم صاحبها يضع في ألم السلاح لذة يحسها لحم الشجاع البطل؟ قال المسيب بن رافع: فقام رجل من المجلس فقال: أيها الشيخ، وإذا فسد الناس وغلظت قلوبهم وتقطعت بينهم الأسباب ولم يعودوا رحماء بينهم وشمتوا بالفقير وتهزأوا بالمبتلى وطرحوه في ألسنتهم كما يطرح الشاعر في لسانه رجلا يهجوه لا يكف عنه، فما عسى أن يصنع المسكين حينئذ وكل شيء يدفعه إلى قتل نفسه؟ قال الشعبي: ها هنا الرجاء في الله واليوم الآخر، وهو شعور لا يشترى بمال ولا يلتمس من أحد ولا يعصر على من أراده، والفقير والمبتلى وغيرهما إنما يصنع كل منهم مثاله السامي، فالصبر على هذا العنت هو صبر على إتمام المثال، وإذا وقع ما يسوءك أو يحزنك فابحث فيه عن فكرته السامية، فقلما يخلو منها بل قلما يجيء إلا بها. قال المسيب، فقام آخر فقال: وكيف يصنع امرؤ آلت أحوال الدنيا إلى ما يخيفه، أو بلغ الهم مبلغه من قلبه فهم أن يقتل نفسه؟ قال الشعبي: فليجعل الخوف خوفين، أحدهما خوفه من عذاب الله خالدا مخلدا فيه أبدا فيذهب الأقوى بالأضعف، وإذا ابتلي فليضم إلى نفسه من هو أشد بلاء منه ليكون همه أحد همين فيذهب الأثقل بالأخف. إن الإنسان ونفسه في هذه الحياة كالذي أعطي طفلا نزقا طياشا عارما متمردا ليؤدبه ويحكم تربيته وتقويمه، فيثبت بذلك أنه أستاذ فيعطى أجر صبره وعمله، ثم يضيق الأستاذ بالطفل ساعة فيقتله. فكذلك التأديب والتربية. قال المسيب بن رافع، وكان الإمام قد شغل خاطره بهذه القصة فأخذ تمد مدها في نفسه ومكنت له من معانيها بمقدار ما مكن لها في همه، وتفتق بها ذهنه عن أساليب عجيبة يتهيأ بعضها من بعض كما يلد المعنى المعنى. فلما قال الرجلان مقالهما آنفا وأجابهما بتلك الحكمة والموعظة الحسنة انقدح له من كلامهما وكلامه رأي، فقال: يا أهل الكوفة، أنشدكم الله والإسلام، أيما رجل منكم ضاق بروحه يوما فأراد إرهاقها إلا كشف لأهل المجلس نفسه وصدقنا عن أمره، ولا يجدن في ذلك ثوبا ولا عابا، فإنما النكبة مذهب من مذاهب القدر في التعليم، وقد يكون ابتداء المصيبة في رجل هو ابتداء الحكمة فيه لنفسه أو لغيره، وما من حزين إلا وهو يشعر في بعض ساعات حزنه أنه قد غيبت فيه أسرار لم تكن فيه، وهذا من إبانة الحقيقة عن نفسها وموضعها كما لألأ في سيف بريق. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم، مع تحيات قارئ عبد الله.